الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، نسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب جديد، وهو الباب المتعلق بالهدي والأضحية والعقيقة. هل يجوز للإنسان أن يهدي أي شيء، أم أن الهدي خاص بأنواع محددة؟ وهل العمر له اعتبار، أم أنه يهدي ما شاء صغيرا أو كبيرا، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة؟ فيذكر لنا المؤلف باب الهدي والأضاحي والعقيقة، أي الذي يقدم هديا لمن جاء لبيت الله الحرام حاجا، والأضحية التي ينحرها الإنسان في يوم العيد أو الأيام المحددة التي بعده، والعقيقة التي يذبحها من ولد له ابن أو بنت. فيبين لنا المؤلف رحمه الله في هذا الباب الأحكام المتعلقة بالهدي، وهو ما يهدى لبيت الله الحرام، والأضاحي والعقيقة. الهدي يكون من بهيمة الأنعام، فليس للإنسان أن يهدي فرسا أو يهدي غزالا وإن كان قيمته أكثر، أو يهدي نعامة أو غير ذلك، وإنما الهدي يكون من الإبل والبقر والغنم، يعني من بهيمة الأنعام، وكذا الأضاحي وكذا العقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. باب الهدي يبين لنا أحكام الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 من الإبل. حينما حج عليه الصلاة والسلام كان معه 100 من الإبل، وذبح بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. فالهدي هو ما يهدى للحرم، وقد أهدى النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة 63، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر الباقي. نعم. الهدي ما يهدى للحرم. نعم. من نعم وغيرها. نعم. سمي بذلك النعم، والنعم هي الإبل أو بقر أو غنم. نعم. سمي بذلك. يجوز أن يكون الهدي من نوع الإبل، ويجوز أن يكون من نوع البقر، ويجوز أن يكون من نوع الغنم. نعم. سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله. سمي هدي، هذا هدي، لماذا؟ لأنه يهدى، والإنسان يطلب الأجر ويطلب المثوبة ويتحرى الدرجات ويأمل في الحصول على الفوز وعلى القبول بسبب هذا الهدي. نعم. سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. سمي بذلك لأنه يهدى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. نعم. والأضحية بضم الهمزة وكسرها. والأضحية والإضحية يعني يجوز بالكسر ويجوز بالضم. نعم. واحدة الأضاحي. واحدة الأضاحي. نعم. ويقال هذا القطيع أضاحي، إذا أخرجنا منه واحدة قلنا هذه أضحية، وهذا المكان أو هذا الذي في الحوش أو هذا الذي في المكان أو الزبرة أو المستودع هذه أضاحي، والواحدة منها أضحية. الواحدة منها أضحية. نعم. ويقال ضحية. ويقال لها ضحية. نعم. وأجمع المسلمون على مشروعيتهما. وأجمع المسلمون على مشروعية الهدي، لأنه مشروع وفيه أجر وثواب وغنيمة. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضاحي وفيها الأجر والثواب والغنيمة. نعم. أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا. وليس المقصود بالهدي اللحم أو الشحم أو العظام أو غير ذلك، وكذلك ليس المقصود في الأضاحي هذا الأمر، وإنما المقصود إراقة الدم قربة لله عز وجل. المقصود إراقة الدم قربة لله عز وجل. وقد ورد أحب العمل في هذا اليوم العج والسج. العج رفع الصوت بالتكبير والتهليل، والسج إراقة دم الهدي والأضاحي. نعم. أفضلها إبل. أفضلها إبل، لأن الإبل هي أعلاها مكانة وأرفعها قدرة وأكثرها قيمة، فالإبل أفضل الجميع، ثم البقر ثم الغنم. والإبل يجوز أن يشترك السبعة في ناقة أو في جمل، ومن البقر كذلك يجوز أن يشترك سبعة. أما الأضحي أما الغنم فهي هدي عن شخص واحد، وفي الأضاحي عن الرجل وأهل بيته. نعم. أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا. إن أخرج كاملا، عبارة المؤلف رحمه الله، إن أخرج كاملا، قال أنا أريد أن أضحي أو أريد أن أغدي، فما الأفضل؟ نقول هل تريد مشتركا أو تنفرد؟ قال لا أنا أريد أنفرد. نقول الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. لكن لو قال أريد اشتراك ستة وأشترك معهم سابعة، نقول لا الأفضل الغنم لأجل أن تنفرد في رأس واحد. نعم. إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء. لكثرة الثمن، لأن ثمن الإبل قد نقول 1000 ريال، وثمن الغنم البقر يمكن نقول 600 ريال 700 ريال، وثمن الغنم 300 ريال، فأكثرها قيمة هي الإبل فهي الأفضل. ثانيا الفقراء. الفقراء قد يكون الغنم من ناحية اللحم فيها 10 كيلو 12 كيلو، الإبل فيها 100 كيلو أكثر من 100 كيلو، فأفضلها هي الإبل لكثرة ثمنها ولنفع الفقراء. الفقراء بدل أن يكون 2 أو 3 يشتركون في رأس من الغنم، الإبل يكفي 20 أو 30. فأفضلها هي الإبل لكثرة ثمنها ولنفع الفقراء. نعم. ثم غنم. وأفضل كل جنس أثمن. وأفضل كل جنس أثمن. الآن ننظر للإبل، جينا واحد عنده نوع من الإبل قلنا بكم؟ قال عندي على 1000 ريال. ذهبنا إلى الثاني قلنا كم؟ قال 1500. ذهبنا إلى الثالث قلنا كم؟ قال 2000. فالذي 2000 أفضل، لأنه بلا شك زادت القيمة لوجود مزية، لوجود السمن وطيب اللحم. نعم. فأغلى ثمنا، أغلى الثمن، فالثمن لا يكون غاليا إلا لوجود مزية. نعم. لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن التعظيم اختيار الأحسن والأكمل والأتم والأفضل. نعم. فأشهب. نعم، يكون لونها أشهب. نعم. وهو الأملح، وهو الأملح أي الأبيض، أو ما بياضه أكثر من سواده، فأصفر فأسود. نعم، هذا من ناحية اللون، كل ما كان اللون أجمل فهو أفضل. نعم. ولا يجزئ فيها إلا جذع ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني معز. وصلنا الآن بالنسبة للغنم، من ناحية السن الإبل اللي يشترك فيها 7 لابد أن يكون عمر الناقة أو الجمل 5 سنوات، البقرة لابد أن يكون 2، الغنم جذع ضأن أو ثني معز. أما سخلة أو جدي ولد منذ شهر أو منذ شهرين، أو السخلة لها 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر، فهي لا تجزئ. حدد الشرع السن المعتبرة في الهدي والأضاحي. من الإبل ما كان له 5 سنوات، ومن البقر ما كان له 2، ومن الغنم يختلف الغنم، عندنا الضأن وعندنا المعز. الضأن يختلف عن المعز، فالضأن نكتفي بالجذع وهو ما له 6 أشهر، وأما الماعز فلا بد أن يكون ثني وهو ما له 1 سنة. فنقول الإبل لا بد من 5 سنوات، والبقر لا بد من 2، والضأن لا بد من 6 أشهر، والماعز لا بد من 1 سنة. ولا يجزئ الظباء ولا المها ولا النعام ولا الخيل، وإنما الهدي والأضحية من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم دون سواها. نعم. ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن، إلا جذع ضأن، إلا جذع ضأن ما له 6 أشهر كما يأتي، وثني فيما سواه، يعني اللي سوى هي المعز. الضأن معروفة لابد أن يكون له 6 أشهر الضأن، وأما المعز فلا بد أن يكون له 1 سنة. نعم. أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز. نعم. ولا يكون ثني من الإبل إلا إذا كان عمره 5 سنوات، ولا يكون ثني من البقر إلا إذا كان عمره 2، ولا يكون ثني من المعز إلا إذا كان عمره 1 سنة. فالضأن نكتفي بالجذع وهو ما له 6 أشهر، وأما المعز والإبل والبقر فيكفي أن يكون ثنيا، والثني من الإبل ما له 5 سنوات، ومن البقر ما له 2، ومن الغنم ما له 1 سنة، يعني من المعز. نعم. فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل 5 سنين. نعم. والبقر 2 سنين والمعز 1 سنة والظأن نصفها. هذا مهم لأن السن لا بد من أخذها بعين الاعتبار، لا بد من مراعاة السن. فإذا أراد الإنسان أن يضحي أو يهدي من الإبل فلا بد أن يكون لها 5 سنوات، وإذا كان يريد ذلك من الغنم فلا بد إذا كان ظأنا فيكون جذع 6 أشهر، وإذا كان معز 1 سنة فيكون ثني، وإذا كان من البقر فلا بد أيضا أن يكون له 2 سنين وهكذا. نعم. والظأن نصفها أي نصف 1 سنة لحديث الجذع من الظأن الجذع من الظأن أضحية. نعم. رواه ابن ماجه. وتجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله، عنده زوجة أولاد بنات ذكور إناث، عنده إخوان أخوات كلهم في البيت، يجزئ أن يضحي عنه وعنهم بأضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته، يجزئ أن يضحي بشاة عنه وعنه. أما الهدي فلا، لا بد عن كل حاج إذا كان متمتع أو قارن، لا بد عن كل حاج هدي. ما نقول إذا حج الرجل وزوجته وأولاده وبناته بسيارة واحدة يكفي عنكم هدي واحد، مثل الأضحية يكفي عنكم أضحية واحدة، لا. إذا كان الرجل وزوجته وابنه وبنته وأخوه وأخته إلى آخر 6 فلا بد أن يهدوا ب6، إذا كانوا 7 لا بد أن يهدوا ب7، لكن إذا كان الأمر أضحية فيكفي أو تكفي الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته. نعم. وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله. نعم. لحديث أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. يروي لنا أبو أيوب رضي الله عنه وهو ينقل لنا ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كان الرجل منا، يعني من الصحابة، كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان الأمر غير جائز لأوضح لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عن من؟ قال عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون وتجزئ عنهم تلك الساعة. نعم. قال في شرح المقنع حديث صحيح. نعم. وتجزئ البدنة والبقرة عن 7. الساعة لا يمكن أن يشترك فيها شخصان، وإنما عن الرجل أهل بيته بالأضحية، وفي الهدي الساعة عن فرد واحد في الهدي، وفي الأضاحي عن الرجل وأهل بيته، ولا يصح في الشاة أن يشترك فيها زيد وعمر أو أن يشترك فيها خالد وبكر، لا، شخص واحد. لكن البقرة ممكن أن يشترك زيد وعلي ومحمد وخالد وبكر 7، والبقرة ممكن كذلك يشترك فيها 7 كل فرد من قبيلة، إذا كان قيمة مثلا 700 كل واحد يدفع 100، إذا كان قيمتها 70 كل واحد يدفع 10، ويشتركون فيها ولو كانوا من قبائل عدة. أما الشاة أو الرأس من الغنم فيكون أضحية عن الرجل وأهل بيته، لكن ما تكون عن أهل بيتين متجاورين هذا وذاك، لا. فالفرق بين الإبل والبقر ثم بينهما وبين الغنم واضح، لأن الشاة يجوز أن يشترك فيه أن يشترك فيها شخص عنه وعن أهل بيته في الأضحية لا في الحج. وأما بالنسبة للإبل والبقر فيجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو سبعة في رأس من الغنم. نعم. لقول جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما. يشتركون كل واحد يدفع سبع الحيل، فإذا كان قيمتها مثلا 700 كل واحد يدفع 100، وإذا كان قيمتها 1400 كل واحد يدفع 200. فيقول جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها، يعني كل سبعة أشخاص، كل أهل سبعة بيوت يشتركون في بقرة، يشتركون في جمل. أما الغنم فلا، الغنم عن الرجل وأهل بيته مهما كان عددهم. وشاة أفضل من سبع بدنة، وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة. يا سائل قال ذكرتم بأن الشاة عن الرجل وأهل بيته، وذكرتم بأن البقرة عن سبعة، وعن البدنة أي الناقة أو الجمل عن سبعة، أيهما أفضل أن أشترك مع ستة في بقرة أو أشترك مع ستة في بعير أو أنفرد بشاة واحدة؟ نقول الأفضل أن تنفرد في شاة وحدك دون أن يكون دون أن تشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. ولا تجزئ العوراء. يبين لنا العيوب، يعني لابد أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، ولابد أن تكون أن يكون الهدي سالما من أي نقص، فيقول العورة ما تجزئ لذهبت عينها. نعم. ولا تجزئ العوراء بينة العور. بينة العور بأن انخسفت عينها. ولا تجزئ، ولا تجزئ العوراء بينة العور. نعم. بأن انخسفت عينها، انخسفت العين يعني ذهبت الهدي، ولا في الأضحية، ولا العمياء يعني ما تشوف اطلاقا. نعم. ولا العمياء، ولا العجفة، ولا العجفة يعني الهزلانة هزيلة. نعم. الهزيلة التي لا مخ فيها، يعني جلد على ما يقولون العامة أو ما يقولون جلد وعظم ما فيها لحم وإنما هزيلة. نعم. ولا العرجاء، ولا العرجاء اللي تعرج لأن فيها عيب، ولا بد أن يكون الهدي أو الأضحية سالما من العيب، فالعرجاء التي لا تطيق المشي لا تجزئ. نعم. التي لا تطيق مشيا مع صحيحة. ولا الهتماء، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها. نعم. التي إذا كان السن حصل له ما حصل والأصل باقلة، لكن إذا ذهب الأصل. نعم. التي ذهبت ثناياها من أصلها. ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها. نعم. وهذا عيب. ولا المريضة. بينة المرض. نعم. بينة المرض لحديث البراء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز فيها الأضاحي. وكذلك لا يجوز الهدي، أربع لا تجوز فيها الأضاحي وكذلك الهدي، فالذي لا يجوز أضحية لا يجوز هديا. نعم. العوراء البينة العور، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا التي لا تنقي. نعم. رواه أبو داود والنسائي. والنسائي. نعم. ولا العظباء التي ذهب أكثر الأذن أو القرن. نعم. التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل تجزئ البتراء. البتراء التي لا ذنب لها أصلا ما لها ذنب. نعم. التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعة. والصماء. والصماء صغيرة الأذن أو ما لها أذن أصلا. نعم. وهي صغيرة الأذن. والجماع. أما إذا قطعت الإذن لا، لكن إذا كانت أصلا ما لها شيء. نعم. والجماع التي لم يخلق لها قرن. إذا قلنا إذا قرنها مكسور ما تجزي. لكن إذا أصلا ما لها قرن يتجزي. نعم. التي لم يخلق لها قرن. وخصيا غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط. نعم. ولا يجزئ مع الكراهة. ويجزئ مع الكراهة ما بإذنه أو قرنه خرق أو شق. نعم. أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. وقال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.